اتركوا الطبع الأناني يا أهلي ردوا علي من ذبح فيكم كياني حسوا لو مر عشاني واتركوا الطبع الأناني يا أهلي ردوا علي واتركوا طبع الأناني وحسوا لو مرة عشاني واتركوا طبع الأناني يا أهلي ردوا علي ومن ذبح فيكم كياني حلمي الأخير من طراك زول البشير من ذبح حلمي الأخير من طراك زول البشير آه يا دنيا العجايب آه يا دنيا العجايب قدري ليلة الدموع وافهمي معنى الخضوع قسمتي أبقى أعاني يا بشر صفوا النوايا واقطعوا حبل الحكاية يا بشار صفوا النوايا واقطعوا حبل الحكاية الحزن كفى ووفى والحزن كفى ووفى وانتهى معنى طموحي وابتدى الدنيا جروحي وانتهى معنى طموحي وابتدى الدنيا في أمل راحوا نساني.